ما المراجع في معرفة عقيدة الإرجاء قديما وحديثا أتابكم الله؟ عقيدة الإرجاء معروفة الآن، عقيدة الإرجاء ذكرها العلماء في ردوا عليها في كتب السنة ومن الكتاب الآن، كتاب الإيمان الآن الكبير والصغير فيه في عقيدة الإرجاء والإفاضة فيها، وكذلك كتب العقائد أفاضوا فيها وبينوها، وكذلك أيضا المرجئة من كتبهم ومؤلفاتهم الخاصة. نعم.